ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ سيد النقشبندي من سور الإسراء والضحى والشرح.